بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على زكاة الخارج من الأرض، اتكلمنا على الشرط الأول فيما تجب فيه الزكاة من كل مكيل مدخر، وهو أن يبلغ إيه الخارج من الأرض نصابا، وقلنا قدر النصاب الخمسة الأوسق وحددناها بالأرطال وبالكيلوجرامات، وتكلمنا على هذا الأمر في المرة السابقة. بإذن الله تعالى نتكلم على الشرط الثاني. يقول الماتن: الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. طبعا في بعض النسخ وفي التمرة أو في التمر. الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبه، أن يكون الشرط الثاني طبعا لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار مما يكال ويدخر، أن يكون اللي هو طبعا المسلم الحر اللي هو تجب عليه الايه الزكاة، أن يكون مالكا للنصاب اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو شرط الايه أن تبلغ نصاب، اللي هو شرط الأول أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبه. هو اتكلم على وقت الايه وقت الوجوب، وقت وجوب الزكاة يعني. وقت الوجوب دوت للزكاة في الحب إذا اشتد، حال شدة الحب يعني يكون صالحا للأخذ، انك انت ايه للجني، انك انت تسوقه، انك انت تدخره، بالك اذا ايه اذا اشتد يعني صالح للايه للجن والتسويق والادخار وايه ونحو ذلك، يعني ايه استوى، يبقى ايه في الحب اذا اشتد، وفي الثمره اذا بدا صلاحها يعني يطيب اكله، تبقى صالحه للايه للاكل. بص كده ايه نضجت، ظهر عليها علامات الايه النضج، وده الوقت ده لوقت الاشتداد أو بدو الصلاح، هذا وقت الخرص. هنتكلم عن الخرص بالتفصيل إن شاء الله. وقت الخرص اللي هو التقدير، يقدر بلغت النصاب ولا ما بلغتش فيها كام، فهو ده وقت الايه وقت الخرص. في هذا الوقت يتعلق نظر الفقير بالحب والثمر، لما يكون ايه يصلح للاكل ونضج يتعلق بايه وهو يصلح للايه للاكل وللاقتات. لو جه بعد ما اشتد الحب او بدا صلاح الايه الثمره ومالك الحب او الثمره باعه بعد ما اشتد، او وهبه لابنه او لاي شخص، او تلف منه بتعديه، كل ده بعد ايه بعد اشتداد الحب وبدو الصلاح، هل تسقط عنه الزكاة؟ تلفت بتعديه او وهبه او باعه تسقط؟ لا تسقط عنه الزكاة، لان وقت الوجوب ايه حال وبقي ان هو ايه يخرج، فتعلقت بذمته. ان وهبها ان باعها ان تلفت بتعديه لم تسقط الايه الزكاة. طب لو هو مات، ملك الزكاة ملك الثمر مات، رب الثمر ده مات، واخد بالك، بدأنا نقسم على الورثة فنصيب كل واحد، طبعا احنا لازم الزكاة تخرج ايه تكون تبلغ النصاب، بدأت تتوزع الزمم المالية، بدأ هذا يأخذ جزء وهذا جزء، كل واحد من الورثة لم يبلغ نصيبه النصاب، هل تسقط ولا لا تسقط؟ لا تسقط. ليه؟ لأنها واجبة في المال إيه؟ قبل القسمة، فلا تسقط، فتخرج قبل الإيه؟ التقسيم، أو إن قسمت توزع عليهم بحصصهم. إذا إيه في هذه الحالة أيضا إيه؟ لا تؤثر. على خلاف نتكلم بعد كده. طب لو هو الوارث ده كان عليه دين، الوارث علي دين، تسقط ولا لا تسقط؟ ها؟ لا تسقط، ما هي اصلا واجبه في الايه؟ في الثمر، ما لهاش تعلق بيه، لان هو ممكن يكون اللي خده اقل من نصاب عليه الزكاه. واضح كده؟ عليه دين لا يمنع الايه؟ الزكاه. لان هي واجبه على مين اصلا؟ على المورث نفسه. لكن لو هي واجبه على الوارث المدين هتؤثر، الدين هيؤثر. لكن لو هي واجبه على المورث نفسه هي واجبة في ذمته يجي تخرج. قال ابن المنذر، قبل إجماع ابن المنذر ده، لو هي تلفت بقى كل ده احنا قلنا قبل ايه؟ بعد بدو الصلاة، على بالك وشداد الحبة والصلاة. لو كان كل هذه الأشياء اللي احنا قلناها، ان واحد الوارث خدها وما بلغتش اللي عنده النصاب، او كان عليه دين، او جات له آفة، وكل كلام احنا قلنا دوت، اذا حدث هذا كله قبل بدو الصلاح او اشتد الحب، هنا تنعكس الاحكام، يجي تؤثر بك، لان وقت الوجوب لم يحل، لم تنشغل ذمة رب الثمرة او ملك الثمرة بايه؟ بالزكاة. يجي الكلام لو بعد اشتداد الحب وبدو اشتداد الثمرة وبدو الايه؟ بدو صلاح في الثمر واشتداد الحب، جداء يؤثر. اقصد ايه؟ لا تسقط الزكاة، لا يؤثر، لكن لو قبل ذلك يبقى يؤثر. تنعكس كل الاحكام اللي احنا ايه قلناها. طيب احنا قلنا لو تلف بتعد منه لا تسقط الايه؟ الزكاة، صح ولا لا؟ طب لو بجائحة سماوية، يعني حصلت آفة من عند الله عز وجل كده، مطر، صقيع، ثلج، حريق، اي شيء لا دخل له به، لا ليست بتعدي صاحب الايه؟ المال. لو تلف الشيء اللي تجب فيه الزكاه، سواء الثمر او الحب، بجائحه سماويه وكان قبل الجزاز، هيك سطر كده، تسقط ولا لا تسقط؟ تسقط الزكاه، وده نص الايه، تسقط الايه؟ الزكاة. طالما إن جائحة سماوية تسقط الإيه؟ الزكاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الخرس إذا خرص الثمر، طب هيخرص متى؟ ده كده خلاص بقى، مش كده؟ طيب. ثم أصابته جائحة قبل الجزاز فلا شيء عليه، وذلك لأنه في هذه الحال في حكم ما لا تثبت اليد عليه، سوجت جائحة سماوية وهو ما بيجيش عندهش ايه اي شيء. ولو تلف البعض، جت جائحة سماوية راح ايه اتلفت البعض بهذه الجائحة، طب الباقي ده نصاب ولا اقل على النصاب؟ لو بلغ الباقي نصاب يبقى فيه الزكاة، لو اقل النصاب يبقى ليس فيه ايه زكاة. نفس الصحابة بيقول: ليس فيما دون خمسة اوثق صدقة. طالما ان هي اقل اللي باقي بعد الجائحة اقل من خمسة اوثق ليس فيه ايه صدقة. ده كده ايه الشرط الايه الثاني، اللي هو ان يكون مالكا للايه للنصاب وقت وجوبها. بعد ذلك فصل: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. يجب فيما يسقى بلا كلفة، يعني يجب أن يزكى من كل ما تقدم اللي احنا قلنا تجب فيه الايه الزكاة. إن كانت هذه الأشياء اللي تجب فيها الزكاة بتسقيها أنت بلا كلفة، يعني ايه مثلا في النبات البعلي ده يشرب بعروقه، عروقه تمتد في الارض يشرب بعروقه، انت لا بترويه ولا بايه ولا بيطلب ماء ولا اي شيء، هو بيشرب بايه؟ بعروقه، هذا بلا كلفه منك، فده فيه الايه؟ فيه العشر. ممكن يكون نبات بيشرب من الغيث يجي فيه ايضا الايه؟ العشر، انت ما بتسجهش. يعني بيعتمد على المطر، والمطر نازل فايه؟ بيشرب من المطر، انت ايه؟ لا تتكلف له شيء، فهذا ايضا فيه الايه؟ العشر. وكمان يشرب بسيح، السيح اللي هو الايه؟ الماء الجاري على وجه الارض. يعني السيل ممكن يغرقه، لكن هو ممكن ماء ايه؟ يفيض زياده مثلا في البحر او في بئر او في نهر او اي شيء، واخد بالك؟ فبلاش البحر ماء مالح، في النهر او البئر مثلا او ترعى او اي شيء زياده في الماء كده، فابتدي ايه؟ يسيح على وجه الارض، يجري على وجه الارض فيشرب منه الايه؟ النبات. ايضا هذا فيه الايه؟ العشر. طيب لو انت عملت حفره، احتفرت لي حفره، الحفره دي بدا ينزل فيها المطر او يسيح فيها الماء النهر او البئر ونحو ذلك، واخد بالك؟ او انت اشتريت ماء وضعته في هذا الايه؟ الحفيره دي اللي انت عملتها، يبقى ده فيه النصف ولا فيه العشر؟ لا مفيش كلفه، الكلفه مش في الماء، الكلفه في السقي. انت اشتريت ماء وحطيته في الحفيره ديت وهو بيشرب بلا كلفه، يبقى خلي بالك افهم الكلام، ال تتكلف السقي. الحديث ربط الايه؟ بالسقي، خد بالك، يسقى بآلة ولا يسقى بالمطر بالسماء فيما سقط السماء العشر، فيما سقط الامر بالايه؟ بالسقي نفسه. هنشوف بقى الحقيقة، هتفهم الكلام ده مين يتكلم على اللي فيه نصف الايه؟ العشر. انت لو حفرت بئر، حفرت نهر، او حفرت اي شيء، بتتكلف له مال، واخد بالك؟ ما ده ما بيتكررش ليك كل ايه؟ كل زرع، ده انت حفرته مره واحده وخلاص، مش كده؟ فهذا فيها ايضا الايه؟ العشر. هات، ايوه طيب، كل ده فيه العشر. يبقى يجب العشر، يبقى دي الفاعل ده، يجب الايه؟ العشر. ابن مفلح في الفروع بيقول ايه؟ وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى سيحا، يعني الماء إيه؟ تحطه فيه وهو اللي إيه؟ يروح بلا تكلف في السقي. أنت اشتريت ماء بركة أو حفيرة وسقى سيحا، فالعشر في ظاهر كلام أصحابنا. ليه؟ بيقول لندرة هذه المؤنة، وهي في ملك الماء لا في السقي به، في ملك الماء لا في الايه؟ السقي به. ولا يؤثر مؤنة حفر نهر وقناة لقلة الايه؟ المؤنة، ماشي؟ بيقولوا كمان ده ايه؟ ده ذلك من جملة احياء الارض، من جملة احياء الايه؟ الارض، ولا يتكرر كل عام. ولا مؤنة تحويل ماء في السواقي، لا تؤثر أيضا مؤنة تحويل ماء في السواقي وإصلاح طرق الماء. هذه الأشياء واخد بالك لابد منها حتى في السقي، إن كان بإيه؟ بكلفة اللي في نصف العشر. ما بيقول لك أصل ده، أنت لما بتحرث في الأرض، لما بتحرث في الأرض بتدفع العشر ولا نصف العشر؟ ها؟ الحرث، العش، هو ده احنا بنقول السقي، فده فيه الايه؟ العش. طب انت بتصلح الارض، يبقى دي فيها ايه؟ العش، واخد بالك؟ فانت ايه؟ هذه الامور زي حرث الارض، انت تكلفت بحرث الارض لم يؤثر عليك ايه؟ هذا الامر. طيب وفيما، يعني يجب فيما اللي هو كل الاشياء اللي تقدمت احنا قلنا فيها الايه؟ الزكاه من الحبه والثمر وايه اللي يكال ويدخر. وفيما يسقى بكلفة. يبقى الأشياء اللي تجب فيها نصف العشر اللي هي تسقى بإيه؟ بكلفة. كمان يشرب من دولاب، الدولاب دوت اللي احنا بنسميه الساقية، الساقية اللي عندنا احنا، واخد بالك؟ الساقية دي آلة كلنا عارفينها، تديرها الدابة اللي يستخرج بها الايه؟ يستقى بها. لازم دابة تكون ايه؟ موجودة تسقي الايه؟ الزرع. انت الآن بتتكلف في السقي ولا لا تتكلف في السقي؟ في السقي نفسه. لا، لن تسقي الا اذا ايه؟ الدابة دي موجودة وهي اللي تستخرج الايه؟ الماء. يبقى ده بآلة. السقي نفسه هنا بايه؟ بآلة. كده فيها ايه؟ نصف العشر. قال له اسمه الدولاب، احنا عندنا احنا اسمه الساخنة في مصر. وناعورة. الناعورة ارض ايضا دي دولاب برضو زي الايه؟ زي الساقية. في دلاء. في دلاء تجا فيه برضو زي الساقية كده، احنا الساقية ايه فيها ايه؟ دلاء كثيرة. لكن ده يدور بدفع الماء. يدور بدفع الايه؟ الماء، مش بدفع الدابة. يعني ده يدور بدفع الايه؟ الماء، وليس ده الفرق بين الناعورة والدولاب. هو ده دولاب وده دولاب، لكن ده يدور بالايه؟ بالدابة، وده يدور بايه؟ بدفع الماء. يجي تحتيه بئر يستخرج منها او نهر او اي شيء، واخد لك، تستخرج منه الماء الى ايه؟ الى الحقل بهذه الايه؟ الآلة. يجي ايضا هذا فيه الايه؟ نصف العشر. والناضح اللي يسقى بالناضح اللي هو البعير او الثور او حتى الحمار اللي بتستقى عليه، يجي بيجيب عليه الماء عشان تسقى عليه. يجي هذا ايضا كأنه آلة لإيه؟ لإيجاد الماء اللي تسقى عليه. ممكن ايضا تسقي بآلة بتحتاجها لرفع الماء، يكون معك كده مثلا بئر وفي آلة بتقعد ترفع بيها عشان ايه؟ تسقي. المهم ان في اي شيء، اي شيء انت بتتكلفه للسقي نفسه، يجي هذا فيه الايه؟ فيه نصف العشر. الاصل في ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف الايه؟ العشر. النطح اللي هو ايه؟ الدواب، مش كده؟ الثور، البقرة، أي إيه؟ أي بعير، حمار، أي شيء بتسقى عليه، ده فيه نصف الإيه؟ العشر. حديث ده عند البخاري، في لفظ عند النسائي وابن داود وابن ماجه: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا. إيه اللي هو البعلا دوت؟ اللي هو البعلي اللي بيشرب الإيه؟ بالجذور بتاعته. ده فيه العشر. وفيما سقي، فيما سقي بالثواني والنطح نصف العشر. هما بيقولوا الثواني والنطح او النواطح اللي هي الابل اللي انت بتستقى عليها الايه؟ الماء. وفي بعض الناس قال لك لا، لما الرسول صلى الله عليه وسلم عطفهم على بعض يبقى لازم في مغايره بينهم، زي الصنعاني بيقول ايه؟ لما عطفهم دل على التغير بين الثواني وبين النطح، لكن بيستخدموها الثواني هي الايه؟ النواطح اللي هي البعير يعني. قال المراد الثواني اللي هي الدواب، والنطح ما كان بغيرها كنطح الرجال بالآلة. يبقى دي فرق بينهم، يبقى الثواني اللي هي الايه؟ الدواب، والنطح اللي هو إيه؟ واحد نفسه الرجال هي اللي تستخرج بالايه؟ بالآلة الماء. يعني المهم اللي فيه تعب وعناء في السقية، في تعب وعناء وفي كلفة، يبقى انت كلفة دي مش لازم تكون ايه؟ اموال. ممكن في تعب، واخد بالك؟ زي الناعور كده، ممكن يكون انت بتقعد ايه؟ واحد موظف قاعد عشان يشوف ايه؟ تدفق الماء مثلا عليه. المهم ان في ايه؟ كلفه، في تعب، في اجره شخص هو اللي بيسقي، في بتؤجر اله تسقي بها او دابه. يبقى ده فيه كلفه، هذا فيه نصف الايه؟ العشر. بيقولوا إنما كمل الشارع العشر، كمل الشارع العشر في القسم الأول ونصفه في الثاني، لأن المال يحتمل المواساة عند خفة المؤنة، ما لا يحتمل عند كثرتها. لما يكون في مؤنة يواسيك الشرع يخفف عنك الزكاة، كن بتتكلف وخدلك يخفف عنك الايه الشرع، ما فيش كلفة يبقى يراعى حق الايه الفقير. زي المواشي، احنا قلنا الثوب شرط، صح ولا لا؟ الثوب شرط، اللي هي انت بتتكلف لما فيها الزكاة، فيها الزكاة مواشي، خدلك لو انت بتتكلف ليها بعلف يبقى ما فيهاش، لكن لما تكون سائمة انت بتتكلف لهاش يبقى في الحالة دي فيها ايه الزكاة. الضابط في ذلك ان ما يحتاج الى ترقية الماء فيه الى الارض بآلة من غرب، الغرب دي يعني ايه دلو كبير، وبيقول حاجة اكبر من الدلو، او نطح او دالية. الدالية دي اللي هي الدولاب اللي بتديره البقر، اللي احنا بنسميه الايه الساج. يبقى ما يحتاج الى ترقية الماء فيه الى الارض، ترقيه الى الارض يعني بآلة زي ايه دلو كبير او نطح او دالية او ناعورة ونحو ذلك، ففيه نصف الايه العشر، وما لا يحتاج الى ذلك ففيه الايه العشر. طيب لو عندك الزرع بيشرب بالاثنين، مرة كده ومرة كده، قد يحدث هذا، مرة يعتمد على المطر مرة ما فيش مطر انت تسقيه. لو كان هو نصفين، نصف العام يحتاج الى كلفة والنصف اللي يحتاج الى كلفة، يجي هنقسم العشر ونصف العشر، واخد بالك؟ يجي ده نصف سنة، مكان نصف سنة ونصف سنة، المحصول واحد. لو المحصول طول، افترض ان المحصول طوال الايه العام، تسقي نصف العام بكلفة ونصف العام بلا ايه بلا كلفة، يجي هنطلع فيه العشر، تجمع العشر ونصف العشر وتكسمهم على اثنين، يجي كام؟ ثلاث ارباع العشر، يجي فيه ثلاثة ارباع الايه العشر. ده لو هو بالايه لا مناصفة، مناصفة مثلا ايه ست شهور بتسقي ثلاث شهور مثلا بكده وثلاث شهور بكده مثلا، لو مناصفة ها؟ طيب من ربع ونص ثلاث ارباع، يا مدرس الرياضة. كده في انصاف بين الفقير وبين المالك، خد بالك انت لا جحفت على هذا ولا ايه جحفت على هذا. وطبعا انت لا تقول احنا هنلغي، ما اصل انت عندك الان هي ايه بين الاثنين، لا تقول نلغي الكلفة ولا ايه نلغي عدم الكلفة، انت بتتوسط بين الايه بين الامرين. طب لو بيجي الان اختلفوا، مش نصف بالظبط يعني ايه، مش نصف العام بكلفة ونصف التاني، لا بدأوا هنا مثلا جزء عدة شهور وهنا مثلا ايه جزء صغير بكلفة وعدة شهور بلا ايه بلا كلفة، بتدي احنا ايه نوازن الايه العملية ونستخرج ايه مقدار، نشوف الاغلب الاغلب لمين. لو في غلبة لواحد نهمل للتاني، الغلبة ان هو بلا كلفة يجب نطلع العشر، الغلبة اللي بكلفة يجب نطلع نصف الايه العشر. لا شايف ان انا ممكن ايه الامور المهم نشوف الاكثر نفع للزرع نغلب، وما كانش كده بنراعي الايه الامور بين الامرين، بدل ايه ثلاث ارباع ممكن تقل او ايه او تزيد تبع الايه الحاله. لكن لو في واحد هو الغالب في الزرع ان هو بيسقى بلا آلة وده اشياء بسيطه عملتها مرتين ثلاثه في الزرع وما اثروش، يجي في هذه الحاله نعتبره اللي هو فيه الايه فيه العشر. ممكن واحد يكون مثلا نبات معين بيسقيه ما بيحتاجش الزرع خالص لماء الا نادرا، ويجي يسقيه مرة كده هوت مثلا، ها يجي نقول عدا فيه نصف العشر عشان سقاه، ما هو هو اصلا ممكن يكون ايه يعتمد بالجذور ها لشرب الماء، مش محتاج انك انت تسقيه، فانت دي تسقيه وتقول اطلع النصف العشر. طب لو انت جهلت مقدار السقي، فمش عارف هل سقيا سيحا بالعروق بتاعته اكثر او سقيا بكلفة اكثر، او انت مش عارف ايه لاكثر نفعا للايه للنبات او للزرع. هنا نعمل ايه؟ في امرين عنده وانا مش عارف. طب الاحتياط ان انا اعمل ايه؟ احتياط للعبادة اخرج العشر ولا نصف العشر؟ العشر. تخرج العشر ايه؟ احتياطا، لان الاصل انك انت بتسقي بلا ايه؟ بلا كلفة، ده الاصل، وانت شاكك ان هو في كلفة، لا ننتقل على الاصل بالايه؟ بالشك. انت الحاكم الولي الخليفة بيبعت اتنين للزرع، الخارس وبعد كده الساعي، وهنتكلم عن احكامهم دلوقتي ان شاء الله. بيرسل الخارس اللي بيقدر، وبعد كده الساعي اللي بايه؟ بيأخذ الزكاة. الان لو الساعي قال للمالك عليك العشر، انت تسقي بلا كلفة، والمالك قال له لا ده انا علي نصف الايه؟ نصف العشر لانني اسقي بكلفة، مين اللي يصدق هنا؟ المالك هو اللي يصدق. وحتى في المذهب يقول بغير يمين، مش لازم يحلف كمان، هو اللي يصدق المالك بلا يمين. اصلا المذهب ما فيهوش حد بيستحلف على الصدقه بتاعته، سواء حتى اموال باطنه، مش نقول له طب احلف انت معاك كام جرام وتطلع كام، ولا هو ده هيحاسب ان لم يخرجها، فهو ايه؟ يصدق بلا يمين. ما هو الخالص فرض عليه اشرب عليه يا ها؟ هو لو قال له، لو قال له الساعي، لو قال له، لو هو بيسأل، هو بيشوف طبعا الايه، هنشوف الخرص ده في حاجتين بس، في التمر وفي الزبيب بس، واخد بالك؟ فهنشوف الاحكام بتاعته دلوقتي ان شاء الله. هو لو اختلف وقال له لا انا شايف النبات ده لازم ده لا يسقى، واخد بالك؟ ده بيشرب الايه؟ بالجذور بتاعته، وهو قال لا ده انا بس فيه، ان مره مثلا فسد مني لما تركت مره، فانا بسقيه، فهو ايه اللي يصدق بذلك. مع ذلك يقول ويجب اخراج، ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، فلو خالف واخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. ويجب اخراج زكاة الحب مصفى، تصفيه من القشر ومن التبن، ماشي؟ لما تيجي تطلع تصفيه من التبن ومن القشر ومن كل الشباب المتعلقة به. والثمر يعني يجب إخراج زكاة الثمر اللي في بعض النسخ فيها الايه؟ التمر. التمر ده اللي هو الايه؟ عارفين انتم؟ البلح الجاف. ويجب اخراج زكاة الثمر يابسا بعد ايه؟ ما يجف كده زي العنب، طلعوا ايه؟ زبيب. بيقول ولان حالة التصفية في الحبوب انك تصفيه من القشر والتب، والجفاف في الثمار او في التمر حالة كمال، وهذه نهاية صفات الدخار. يعني هو الآن يصلح أن إيه؟ أن يدخر. أنت مش الحب مش هتدخره بالإيه؟ بالقشر والتبن بتاعه، أنت بتصفيه عشان تدخره، والبلح مش هتدخره هو رطب، لازم تدخره هو إيه؟ تمر جاف، أو الثمر لما يجف. حالة الادخار اللي احنا قلنا الأصل أن الزكاة تجف فيه كل مكيل ومدخر، فحالة الادخار هي حالة الايه؟ الحالة اللي هي فيها كمال النعمة. في هذه الحالة لما تصفيه، لما ييبس، هي دي اللي تصلح للادخار، هي دي اللي بتخرج منها الايه؟ الزكاة. يجب اخراج زكاة الحب المصفى من قشره وتبنه، ويجب اخراج زكاة الثمر يابسا. انك انت تخرج يابس او مصفى ده عام في جميع الاحوال، يعني لا يجوز لك ان تخرج الزكاة وهو غير مصفى او غير جاف، يعني ما ينفعش تاخد القمح في السنابل كده وتطلع زكاة، وما ينفعش تخرج الرطب وتطلعها زكاة، لازم يكون يابس ومصفى، ده عام في جميع الايه؟ الاحوال. حتى لو احتيج الى قطع، احتاج المالك يعني الى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله. هو احتاج انه ايه مثلا زي هيعملوا فريك مثلا، القمح هيعملوا ايه فريك، مش هينتظر ماشي، ده موضوع، وان يخرج زكاة ده موضوع تاني، حتى انقطعوا لعلة لي او لمصلحة الزرع، واخد لك مثلا يكون ايه الاصل بتاعه بدا يضعف، فالنبات مش ايه مش هيمه نمو كامل، فلا بد ان هو يقطع ايه جزء منه، واخد لك، او مفيش ميه وهيعطش الزرع وهيموت فيبتدي يقطع، او في جزء تالف هيقطعه بحيث ان هو ايه يحافظ على باقي الايه حتى لا يصيب باقي الايه الزرع ماشي. او ممكن هو عارف ان الرطب دي مش هتكون تمر، يعني ايه ان هذا لا يكون تمرا، فلا بد ان هو يقطع ايه رطب، واخد بالك نعم مثلا، او عارف ان العنب ده لو هو قعد مش هيكون زبيب فلا بد من قطعه، يقطعه لكن لما هيقدر وهيخرج هيخرج الايه اليابس وبعد التصفيه ماشي. يقول لك قال في التنقيح، ده اللي هو المرداوي تنقيح المشبع، فان احتاج الى قطعه بعد بدو صلاحه وقبل كماله ماشي لضعف اصله ونحوه كخوف عطش او تحسين بقيه او كان رطبا او عنبا لا يجنى منه تمر ولا زبيب وجب قطعه، في هذه الحاله يقطع ويحرم مع حضور ساعه الا باذنه، يعني لو كان الساعه موجود يستاذن حتى ايه لما يخرص ويقدر عليه يحسبه في النصاب، ويخرج منه رطبا وعنبا ان كان قدر نصاب يابسا، ده اختيار القاضي، ده قول تاني ان هو هيطلع رطب وعنب، واخد بالك هيطلع رطب وعنب مش هيستنى لما ايه يجف ولا ييبس، وده قول اختاره الموفق وغيره، لكن القول الصح في المذهب ان هو ايه لا يخرج الا يابسا، يبقى ده قول ولا يخرج الا يابسا. لا تستقر الزكاة الا بجعل الحبوب والثمار في جرين، الجرين ده اللي احنا بنسميه في مصر الجر، خد بالك يسموه في الشام البيدر، يسموه في الحجاز المربد، المصطاح بلغه اخرين يعني بلغه ثانيه يسموه الايه المصطح او الايه المصطاح، ده كل دي المعاني دي اللي هو الموضع اللي بيجمع فيه الحب والايه والثمر حتى يتكامل الجفاف بتاعه، بنخزنه فيه بحيث انه ايه يتكامل الجفاف. طيب لو خالف المزكي وراح اخرج رطبا اخرج الزكاة من السنبل رطب او عنب متجاف يعني، وراح اداه الى من ايه احد اهل الايه الزكاة، هو اخرجه ايه بنفسه لاهل مش هياخده منه الساعة طبعا، لكن هو اخرجه هو وزع زكاة بنفسه، هل هذا يجزئه ولا لا يجزئه؟ في المذهب لا يجزئه، والاخراج ده يكون نفي والزكاة تزال لا تزال متعلقة في ذمته، زي ما يكون عنده إبل ويخرج ساعة صغيرة لا تجزئه ماشي كده. طب لو الساعة بقى أخذها، الساعة ده يا جماعة وكيل للفقراء، يعني دائما نفرق بين المتطوع والمحتسب، حتى في باب الأمر معروف عن المنكر في واحد يقول لك ده متطوع زينا احنا كده كلنا، يعني مش اهل حسبة مش هيئة امر معروف ونهي عن منكر، احنا متطوعين تتغير منكر انت متطوع، في فرق بينك وما بين الايه المحتسب، المحتسب بياخد اجر شغلانته، بياخد عليها اجر يقتات منه، انت ما تاخدش اجر. هو ليه اعوان انت مالكش اعوان، هو له ان يبحث عن منكرات، هو ماشي مش يتصور ماشي، لكن هو ماشي في الطريق بيبحث عن منكر يغيره، انت ما تبحث اذا رايت تغير. هو ليه اعوان انت مالكش اعوان، هو ممكن يشهر السلاح انت ما تشهرش السلاح، يعني انت ليك ضوابط في الايه، في فرق بين المطوع والمحتسب. طيب هنا برضو انت لما بتاخذ زكاه المال كمتطوع تجمع زكاه المال لتوزيعها على الفقراء، او يجي الساعي اللي بيبعثه الامام لجمع الزكاه ليوزعها على الفقراء، لما الساعي يقبض الزكاه تبرئ ذمتك انت المزكي، لان الساعي وكيل عن الفقير، ده مهم جدا الكلام ده، الساعي وكيل عن مين؟ عن الفقير. لو تلفت انت خلاص تبرئ ذمتك، هو اللي يضمنها هو. لو تاخرت، عشان كده ممكن زكاه الفطر مثلا، ممكن الساعي تكون الساعي ده بيبقى في زمان احنا ده، ممكن تكون لجنه شرعيه موكله بقبض الايه الزكاه، تكون مثلا في لجان الدوله عاملاها لقبض الزكاه، زكاه الفطر مثلا، فانت بتديها لهم، ممكن هم ياخروها بعد صلاه العيد تبرئ ذمتك انت، هيبعتوها مثلا للصومال ولا لسوريا ولا اي حته، وانت حاططها لجنه شرعيه لقبض الزكاه، الدوله اللي معيناها وكيله عن الدوله في القبض، فانت حاططها له في الموعد وهو راح بعتها بعد كده تبرئ ذمتك، تلفت منه تبرئ ذمتك، لان هذا الامام او نائبه وكيل عن الفقير في القبض. اما المتطوع فهو يقيمك انت وكيل عنه، تقوم مقامه في التوزيع. فهمت كده؟ أنت المتطوع تقوم مقامه، فإن تلفت في يدك هو يضمنها، لا تبرئ ذمته. أنت ممكن تضمن أنت لو مفرط، لكن هو ذمته إيه؟ لا تبرئ. لو تأخرت زكاة الفطر مثلا، كان في ناس الكلام دوت كان في فيديو بيبعته لسوريا والصومال زكاة فطر، يقول لك إحنا نحول فلوس وأنت وكيل إحنا. طب انت اللي بتبعت له دوت هيوديها في الموعد ولا مش هيوديها؟ حبوب واجناس ولا مش هيوديها؟ في الموعد يا شباب. طب هو وكيل عن الامام ولا وكيل عنك انت؟ وكيل عن الفقير ولا وكيل عنك انت؟ فكل الامور ديت بايه؟ طب احنا خلينا نرجع لمسالتنا. لو انت الوقت بتخرج الزكاه المفروض تخرجها يابسه جافه، انت اخرجتها رطب، وقبضها منك مين؟ الفقير ده، خلاص انت دي الجنافل ماشي، انت اللي طلعتها بنفسك تتجنب. طب انت الان اخذها منك الساعي، هنا الساعي اخذ ما لا يجوز فقد اساء ويرده، لان هذا لا يجوز في المذهب. لو قلنا قول ابن قدامة ان هو يجزي خلاص تبرئ ذمتك في الحالتين، لكن على المذهب انه لا يجوز ان تخرج الا جافا او يابسا، ففي هذه الحاله الساعي لو اخذه يرده وقد اساء. يرده ان كان رطب بحاله، يعني لم يتغير يرده، او يرد مثله، واخد بالك؟ لو تلف يرد مثله. طب لو هو بقى حب يصلح الخطا اللي عمله، راح مش هيديه للفقير، بقى بدا يجففه، جمع الرطب وراح مجففه الساعي، بعد ما يجف، ما في اشياء تجف تنقص، في اشياء تجف لا تنقص. طب هو بعد ما جف فهو عليه مثلا اردب مثلا، بعد ما جف بيجي اردب زي ما هو، يعطي للفقير وبتقول خلاص انتهى الموضوع، نقص يعود عليه. فاهمين ولا ماشي كده؟ هو بعد ما جف نقص يجي يعود عليه ايه؟ يعود على الساعي ولا يعود على صاحب المال؟ على صاحب المال. طب افرض زاد، يرجع لصاحب المال الايه؟ الفقر. معايا كده؟ يجي ان جففه فان كان قدر المجزئ تبرأ وتجزئ، إن كان أقل يكمله من المالك الثمر، إن كان أزيد يعود به عليه. بعد ذلك بيقول لك وسنة للإمام بعث خارص، وسنة للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدأ صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة. طيب يقول لك إيه؟ وسنة للإمام بعث خارص، الخارص اللي هو سموه الحاذر، اللي هو بيقدر، يقدر بالحدث يعني يخمن. حارث هو ده بيطوف بالنخل أو بالكرم شجر العنب، يطوف به ويقدر ده مثلا ده هيطلع كام وسق، يبقى فيه زكاة كام ايه، يعني خلط اللي هو التقدير. خلط اللي هو التقدير، بس بيقدر، بيقدر بعد الجفاف. خلي بالك ما الاشكال انه ايه، بيقدر اذا جف، عشان كده لازم يكون واحد نقول ليه شروط. يقدر اذا جف ويطلع منه العشر او نصف العشر، واخد بالك. وسن للامام بعث خارص لثمرات النخل والكرم، طبعا هو في المذهب لا يخرص غير نخل وكرم، النص فيهم ثبت النص فيهما، والثمرة بتاعتهم تجمع في العذوق اللي هو التمر يعني والعناقيد، فسهل انك انت ايه تقدرها. والناس دايما بتحتاج الى الاكل منها رطب، الناس تحتاج الى الاكل منها ايه رطب، فبعد بعد بدو الصلاح واخد بالك او الاشتداد جفاز الحالة ايه هو يجي يقدرها، الناس بتبتدي عايزه ايه تاكل منها فيروح يقدرها ايه عليها. وغيرها ممكن الناس ما تكونش محتاجه للاكل منها في قبل الجفاف فلا يقص عليها، حتى لا خلاف ان الخرص لا يدخل في الحبوب، لا خلاف ان الخرص لا يدخل في الحبوب. وسن للامام بعث خارص لثمرات النخل والكرم، هذا يكون الخرص اذا بدا صلاحها، لو فقد الايه الوجوب، اذا بدا صلاحها يخرصها اي يقدرها على الملاك علشان يسمح لهم بالتصرف فيها، هياكلوا بقى ياكلوا، المهم ان هو قدر الزكاة فيها، عرف اللي هو عليه فيها ايه كام، الباقي انت ده اتصرف ايه فيها، تبيعه هتاكله خلاص انت ايه انت هو يقصده يشيل الزكاة منها. ايوه يا جاي انت عرفنا هنتكلم دلوقتي، خلي بالك هو يتكلم على الجزئية دي، هو بالخرص كل واحد عرف اللي ليه واللي عليه، هو عرف الشجر ده يجيب كام وعرف ان ايه الزكاة عليه كام. واحد يقول لك ده تقدير، واحنا ايه اللي خلينا نلجأ الى التقدير، ما نستنى لما يجف ونوزن ونشوف او نكيل ونشوف هو يبلغ ولا لا ولا مش هيبلغ. ما الحاجة في الاشياء اللي تخرص بتتعلق بايه، لا بتتعلق ان انت تحتاج الاكل منه ايه قبل ان يجف التمر، ممكن انت ايه قبل ان يجف تأكل منه رطب، او الزبيب قبل ان يذبب بتاكل منه ايه عنبا، فانت محتاج للاكل في هذا الوقت، فهو بيقدره عليك حتى يسمح لك بالايه بالاكل منه بتنتفع به، خد بالك، فمش هينتظر. لكن لو في اشياء انت ما بتحتاجش ليها الا بعد ان تجف مش هيقدرها عليه، بعد كده تشوف طلع كام بعد ايه ما تجف ومفيش تقدير. ففي هذه الحاله لتعلق نظر حتى المالك والاحتياج الأكل منه قبل أن يجف، ففي تخفيف من الشر، فبدأ يخرص ليك ويقدر ليك ويترك لك انك تاكل وتبقى عرفت الايه مقدار الايه الزكاه. وطبعا يتعذر ان احنا نقول الايه كام بالظبط ونستنى لما يجف لحاجه الناس اليه، واخد بالك؟ فتعذر اليقين فنلجا الى ايه غلبه الظن زي القائف وغيره، واخد بالك؟ في اشياء انت تعمل بغلبه الظن، في اشياء كثيره جدا. ممكن الامام ما يبعتش خالص، انت تشتغل خالص، انت تقدر لنفسك، او تاتي بثقه عارف، لان انت اصلا اجرت عليك الخالص ده، خلي بالك هنتكلم عليها الاحكام دي بتاعتك، اجرت عليك انت على رب الايه الثمره. فان ما بعتش هو وانت محتاج وبدا الصلاح بتاعها او اشتد الحب، انت ممكن تخرص لنفسك، او تاتي بثقه فيه الشروط يخرص لك الايه الثمر. الثمر واخد بالك؟ هو اللي بيخرص ده ليه مطلق الحريه ان يخرص. طب احنا الان هنتكلم على ان هو يكون ايه الثمره من نوع واحد، خلي بالك، من نوع واحد مش من جنس واحد، من نوع واحد، يعني زي بعض كلها تمر من نوع واحد او عنب من نوع ايه واحد. هبتدي ايه له ان يقدر كل شجره او كرمه بمفردها، يقول هذه تاتي بكذا، ممكن لما تجف تبقى كذا وديت، ويحسب كل واحده لوحدها ويجمع الجمله ويقول لك الجمله كذا ويجنت عليك كذا. وله ان ينظر الى الكل جمله واحده ويقدره جمله واحده ويقدر لك ايه اللي عليك النصف او العشر او نصف العشر، لا له هو كيف شاء. وانت ايضا ان لم ياتي هو لك ان تفعل انت ايضا هذا الامر كيف شئت، ان جئت بثقه له ان يفعل هذا ايه كيف شاء. خد بالك؟ طيب اذا كان التمر انواع بقى، يجي كل نوع بمفرده على حده وزكاته على حده، يجي كل نوع طالما ان هي ايه مصد. خلي بالك، ما هو لما يجف انا بقدر النوع كله، انا عارف ده نوع واحد، لما بيجف انا عارف انه بينقص ولا يزيد ولا ايه يظل كما هو. في هذه الحاله طالما ان هو نوع واحد انا عارف جفافه يبقى كام، لكن لو انواع مختلفه اقدر ده بيجف بيبقى كام، وهو ده بيجف بالخبره. يعني ممكن واحد بيزرع كل مره عنب، عارف ان بعد طلعت الشجره دي عنده كام شجره، عنده كام كرمه مثلا، طلعت كام ارداب، والارداب ده بعد ما جف بيجي كام، واخد بالك؟ فهو عارف، هو عنده خبره الارض بتاعته بتطلع كام، وينظر كده يعرف. الخارص ده واحد خبير في هذا الامر، عنده خبره، وده من شروطه انه يكون خبير زي ما هنقول. فهو بقى اللي هيقدر، ينظر كده او عارف ده هتعمل ايه وتعمل ايه، يجي اشياء ظنيه قريبه من الصواب. يجي اذا كان التمر انواعا فانه يجب خرص متنوع وتزكية كل نوع على حدة. طيب لو شق عليه خرص وتزكية كل نوع على حدة، مثلا انواع كثيرة، انواع مختلفة، في هذه الحالة ايضا حتى مع المشقة هيخرص كل نوع على حدة، حتى مع وجود هذه المشقة في الخرص والتزكية كل نوع بمفرده. ليه؟ لأن طالما أنواع مختلفة منها ما يجف ويقل ويجف ويزيد، فكل نوع إيه على حدة. الأنواع نفسها إيه؟ البلح ده أنواع مش كده؟ أنواع، فأنت ده غير ده، ده غير ده، ده غير ده، يعني كل واحد لوحده. ولما تخرج الزكاة تخرج من كل نوع مقداره إذا جف. في حد بيعمل كده في زكاة الزروع؟ ما أظنش. هو لما بقى بيخرص يترك لك الثلث أو الربع، أو الربع يتركها ليك، ثلث وربع المحصول كله، يعني يقدر يقول لك في الثلث والربع بتاعك أنت إيه، إحنا مش هناخد منه الزكاة، أنت ليك أنت إيه تأكل وتعمل، وأنت إيه إحنا بيطر، يعني يقدر ويخصم الثلث او الربع، ما يخرجش عنه الزكاه. درك هو كده في حديث في هذا الامر. حتى في ال... لا ما اذا اشتد ال... لا طبعا الثلث او الربع ده هو بيحسب من الايه من النصاب، لكن هو بيترك ليك. خلي بالك يا جماعه، هو المذهب ان هو يخير بين الثلث والربع، فهو بيقول يجتهد تبع حاله الملك الثمره، تبع حاله الزرع، يجتهد يترك ايهما له. عشان كده خلي بالك الرجل اللي قال هذا لكم وهذا اهدي لي، ده كان ايه؟ كان بيخرص. فلما النبي صلى الله عليه وسلم غضب قال هلا قاعد في بيت ابيه وبيت امه فينظر يهدى له ام لا. هو ماشي قدر صح، لكن ممكن في حاجه زي كده يترك لواحد الثلث واحد يترك لواحد الايه الربع. ليه؟ لان ده بيديله وده ما بيديلوش. فبدي اي يا جماعه اي هدايا العمال غلول، انت عامل لا تاخذ ايه من جراء عملك اي هديه. ليه؟ هذا يؤثر عليك فيما بعد، وان لم تتاثر الان لكن هيتعلق بقلبك ان الشخص ده بيديلك تكرمه شويه تعمل كذا، لو ما عطلكش كده هو المره الثانيه يديلك عشان انت ما تعملش معاه حتى انت مش تعمل حاجه. فايه فهو المهم ان الخارص ده بيقدر الثلث او ربع تبع الايه الحاله والمصلحه، تبع ما يراه من الايه المصلحه يتركه لرب المال. طب احنا نبعت يعني الامام يعني يرسل خارص واثنين وثلاثه واربعه ولا يكفي خارص واحد؟ لا يكفي خارص واحد. فيقول ويكفي واحد، يعني يكفي خارص ايه واحد. هو اصلا بيحكم بما يؤدي اليه اجتهاده. القائف بيجتهد وانت بتقبل كلامه، الحاكم يجتهد وانت بتقبل ايه اجتهاده. فيجا يكفي ايه خارص واحد. وشرط كونه اللي هو الخارص يعني مسلما، ما يكونش كافر، امينا. الامين دوت عشان انت ما تتهموش وتقبل كلامه، ما يكونش فيه تهمه تتطرق اليه. وممن يتطرق اليه التهمه عمود نسبك، يعني اقربائك من جهه الاب، خد بالك ابوك وان علا وايه وابنك وان نزل، دول اخليك عمود النسب، خليك لفوق الاباء والاجداد واباء الاجداد وهكذا. ما ينفعش واحد منهم لان ده يحابيك، ما ينفعش يشهد ليك اصلا. فايضا في هذا الامر ايه ما يكونش من عمود نسبك. ليه؟ لان يتطرق ليه الايه التهمه. ده ما يكون، لكن انت ممكن تقدر لنفسك وانت تحاسب بينك وبين الله عز وجل، خد بالك. لكن انت لما يكون في واحد هيخرص ما تجيبش واحد ايه انت مش راضي بحكم نفسك وقلت هجيب واحد ايه يخرص والحاكم ما بعتلكش، ما تجيبش واحد ايه من اقربائك اللي هو ممكن ايه يرعيك عشان تديله. فلا، ويكفي واحد. وشرط كونه مسلما امينا خبيرا، لازم يكون عنده خبره، لازم يكون عنده خبره، يعرف ده هيجف يبقى كام وده بيعمل ايه، ده بيزيد ده ما بيقل، لازم يكون عنده ايه الخبره. حتى لو كان عبد، ممكن يكون عبد وعنده ايه، ممكن يكون عبد اجير في مكان دوت وعنده خبره في هذا الايه الامر. لكن الواحد ما عندوش خبره يبص لجي جال متاع كده ايه ممكن يعني ايه هو يجيل انت تشتكي لهذا الامر، واخد بالك. فلازم يكون هو تقديره ايه قريب من الايه من الامر، يكون عنده خبره في هذا الامر. اجره الخارص، واخد بالك، على رب الثمره، اجرته عليك، تديله انت الاجره. هو إيه الامام ان لم يبعث ذاك خارصا فمالك النخل هو اللي بيخرص او ياتي بايه، تفعل انت ما يفعله الخارص او تاتي انت بثقه عارف تتوفر في هذه الشروط، هو ايه يعرف قدر ما عليك وما هو لك. كل ده لازم قبل ان تتصرف في الثمره. طب لو واحد قال لك خلاص بقى انا هبقي العنب على النخل حتى يذب، او هابقي التمر الرطب على النخل حتى ايه حتى يصير تمر، طيب في هذه الحاله لازم حد يخرص له؟ لا مش محتاج، هو اصلا ايه الخرص ده عشان انت لو تاكل منه فهو بيقدرك عشان تتصرف فيه. لكن انت لو هتسيبه كده على الشجر او الكرم بتاعه او النخل هتسيبه حتى تتركه حتى يجف لا ايه واخد لك لا تحتاج الى الخرس. هو بعد عند الجزاز انت بتعرفه جف بتقدره وبتطلع منه الايه العش ونحو ذلك. لما خاص شكر الكابل ده خاص ده شكر ايوه صح نعم. طيب بعد كده بيقول ايه ويجب عليه بعث السعاء اللي هو الامام يعني يجي احنا بعد ارسل الخارس اللي بيقدر وبعد كده هيتركك بقى لحد الايه شوف هيترك لحد الايه الجفاف اما هو ياخد منك ايه جاف وبعد التصفية من القشر والتب فهو بيقدر لك وبيسيبك انت بعد ما تحصد وتدرس وتجفف وتعمل انت بتخرج الايه الزكاة فهو بيرسل لك الايه الساعي انت بتدخل مقدار الزكاة بتشيله. طب يا جماعة يعني انت ممكن واحد مثلا القمح انواع وانت ممكن في ناس لا تخرج الزكاة من الجنس وتتصرف تبيع كل المحصول ممكن تشتري حاجة أرض او من غير الايه النوع اللي هو الايه اللي هو زرعه في الارض فهذا كله ينتبه ليه الايه المزكي. حتى ابن تيمية كان بيقول يعني ممكن يخرج مال ان كان ايه يتعذر عليه اللي هو ايه يشتري نفس النوع لكن انت لازم انت من نفس الجنس اللي طلع من الارض او نفس النوع بتخرج الايه الزكاه بعد ما يجف. يجب واجب عليه اللي هو الامام بعثوا ايه السعاة اللي هي عمال الصدقه اللي بياخذوها بقى اللي هو الجيب بقى بتاع الزكاه ياخذها من اربابها وابتدي يوزعها. هو بيبعث السعاة قرب الوجوب قرب زمن الايه الوجوب عشان يقبض الايه الزكاه. الزكاة اللي بيقبضها اللي هي زكاة المال الظاهر اللي هي الغنم الزروع لكن المال الباطن انت ممكن تتولى ايه واحد شاف انت عندك كام تجارة ولا مثلا ايه ولا ذهب ولي لا احنا نتكلم على الايه الماء الظاهر اللي هي ايه السائمة الزرع الثمر ده اللي كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيفعله الايه الخلفاء. في ناس اصلا ما بتزكيش يعني انت لو الامام ما بعت لهاش حد يعرفها ان انت عليك كذا وهناخد منك هو مش هيزكي فانت لما تهمله تأثم. دي من واجبات الايه الامام ان هو يرسل لهم من ايه اللي يخرس واللي ايه اللي ياخذ منهم الايه الزكاه. وبيقول لك الافضل انك انت تجعل حول الماشيه في المحرم يروح الساعي مره واحده بلد زي ما كان بيحصل كده هوت لما تيجي مثلا زكاه مال البحرين مثلا يجي هو بيروح في شهر معين ايه ياخذ الزكاه من البلد كلها ويرجع بها الايه لبيت المال او نشوف يوزعها ازاي يعني. ويجعل حول الماشيه المحرم ده اول السنه. طب لو هو راح ولقى ان في اشياء لم يحل حولها لو رب المال اراد ان يعجلها فهو افضل يجي ياخذها. طب ما مش هيجي لك تاني انا هاجي مره واحده خلاص يا سيدي انت ثق انا واثق فيك لما الزكاه تطلع انت خذها منه ايه وانفقها على الايه على الفقراء. يجي يوكل ثقه بقبضها يجي هو بيروح في ايه شهر مثلا المحرم ده افضل بيجمع الزكاه واحد حب يعجل خلاص بالمره ايه الزكاه هيت خدها وان لم يحل حولها عجلها نعم والا وكل ثقه لقبضها. خدلك ممكن تقول لرب المال انت ايه تكيله الى نفسه واخرجها انت طيب اللي يقبض الساعي يفرق في مكانه او في الاماكن القريبه منه عشان فقراء الايه فقراء المكان ده اولى يفرق في مكانه والاماكن الايه القريبه منه والأفضل أنه يبدأ بأقارب المزكي، ولكن من لا تلزمه نفقته، ما يديش لحد عشان ما يجيش هو كأنه أخذها رضى عليه، لا، لمن لا تلزمه نفقه، ده الأفضل. طب هو وزع على الناس الأقارب والناس اللي حول المكان، وفضل شيء يعيده إلى بيت المال. طب لو هو في سائمة وهو ارتأى من المصلحة أن يبيعها، إن الناس هنا مش محتاجين غنم، محتاجين مال، حتى لو كان هيدفع أجرة مسكن، له أن بعد ما يقبضها يبيعها ويعطي للناس أموال. هو مش هو أصلا يأخذ منك شيء مثلا، مش يأخذ منك مال، يأخذ وقدلك، لكن في الأوقات ماشي، لكن هو يأخذ منك شيء يأخذها، ممكن هو إن رأى أن يبيعها ويصرف ثمنها في الأحظ للفقير فله ذلك. هو هيضمن الساعي دوت، هيضمن تفريطه، لو فرط في القبض، لو فرط في الحماية، فرط في وأشياء تلفت، هو يضمنها، واخدت بالك؟ بعد ذلك بدأ يتكلم على العشر في الأراضي الخراجية، نبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.